في السياق قد حال الانطلاق للقدس في السياق في رفقة البراق في رفقة البراق في رفقة البراق قد حال الانطلاق للقدس في السياق قد حال الانطلاق للقدس في السياق في رفقة البراق في رفقة البراق وعند اللقاء بأهل الوفاء